سمعت. سيقول السائل: هل المرء الذي يموت ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه ينطبق عليه الحديث الذي جاء فيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وإن كان قد فعل بعض المعاصي، وما ضابط هذا الحديث؟ نعم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله صادقا من قلبه عن إيمان وعن صدق وعن توبة وعن إقلاع دخل الجنة. هكذا جاءت الأحاديث. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله صادقا مخلصا نادما على سيئاته تائبا دخل الجنة. أما إن قالها ومصر على السيئات فهو تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر ذنبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إذا مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وإن عذب على معاصيه التي مات عليها فمصيره الجنة وانتهاه الجنة، لا يخلد فيها إلا الكفار. أما العصاة إذا دخلوها فإنهم لا يخلدون بل يعذبون فيها على قدر معاصيهم التي لن يتوبوا منها، ثم يخرجون من النار إلى الجنة. فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من الإصرار على المعاصي، وعليك البدار بالتوبة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وبيّنوا الذنوب عند الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالذي مات غير مصر له جنة، أما إذا مات مصر على السيئات والمعاصي لم يتب هو تحت مشيئة الله. لكن ماذا موحدا صادقا مخلصا من قلبه فهو لا يخلده النار، هو مسلم لكن تحت المشيئة من جهة المعاصي التي مات عليها لم يتب.